بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقرأ في المنظومة الفارضية لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي المتوفى سنة 981. أخذنا في المرة الماضية أصحاب الإرث إجماعا من الذكور والإناث، قلنا بأن الوارثين من الذكور عددهم 15 على سبيل البسط، وأما الوارثات من الإناث فعددهن 10 على سبيل البسط أيضا. قلنا بأن أسباب الإرث 3، وهي النكاح والولاء والنسب، ويتفرع عن كل سبب وارث أو أكثر. فنأتي إلى الوارثين من الذكور. من يرث بسبب النكاح من الذكور؟ الزوج. ومن يرث بسبب الولاء؟ المعتق وعصابته المتعصبون بأنفسهم. بقي عندنا السبب الأخير وهو النسب. يرث به 13 شخصا. والوارثون بسبب النسب ينقسمون إلى 3 أقسام: من هو من الأصول، ومن هو من الفروع، ومن هو من الحواشي. فالذي يرث من الأصول من الذكور هم الأب والجد لأب، انتهينا وإن على سيأتي معنا تفصيلهم إن شاء الله الكلام عليه. 2، ومن يرث من الفروع من الذكور الابن وابن الابن مهما نزل. 2، كم بقي عندنا الآن من الوارثين من الذكور؟ 9. التسع كلهم من الحواشي، وهم الأخ مطلقا، الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب. هؤلاء جميعا هم الوارثون من الذكور، غيرهم لا يرث إلا إذا كان من ذوي الأرحام ولهم قسمة خاصة ستأتي معنا. وعيد على سبيل الاختصار والسرعة، الوارثون من الذكور على سبيل البسط 15 ذكرا، وهم الزوج والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، والأب والجد لأب، والابن وابن الابن مهما نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأبي، والأخ لأم، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب. وأما الوارثات من الإناث فهن 10 على سبيل البسط. أيضا نرجع هذه الوارثات إلى أسباب الإرث 3. من ترث بالنكاح هي الزوجة أو الزوجات، ومن ترث بالولاء هي المعتقة وعصبتها المتعصبون بأنفسهم، ومن يرثنا بالنسب 7، من الأصول 3 وهي الأم والجدة لأب والجدة لأم، ومن الحواشي ومن الفروع 2، البنت وبنت الابن مهما نزل أبوها، ومن الحواشي 3، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. هذه هي الوارثات من الإناث 10: الزوجة أو الزوجات، المعتقة وعصبتها المتعصبون بأنفسهم، الأم، الجدة لأم، الجدة لأب، البنت بنت الابن وإن نزل أبوها، الأخت الشقيقة، الأخت لأبي، الأخت لأم. بس لا بد أن نحفظهن. يعني ما يأتي إليك شخص يقول لك ماتت أمي وتركت خالة، وأخذ يعدد لك، تأتي تقول الخالة، الخالة لا ترث هنا، وإنما تمشي على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لو سألتكم العمة ترث؟ العمة هل هي من الوارثات؟ ليست. ما يديك شخص يقول لك ما هي عمتي أخت أبي، قل له ليست من الوارثة. ربنا قال في القرآن آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليم حكيم. هذه قسمة الله لم يتركها لا لنبيه ولا لغيره من البشر، قسمها في كتابه جل جلاله وعظم السلطان، وكملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكميل وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بنت الأخ الشقيق ترث، لابد أن تحفظ الورثة، هذا هو، لا ترث، ليست من الورثة. الخالة ليست من الورثة. العم لأم ليس من الورثة. من العم لأم؟ لابد أن نفهم أيضا ما المقصود بكل ما ذكرنا. العم لأم هو أخو أبيك من أمه، يعني جدك متزوج حرمتين، واحدة جابت زيد، واحدة جابت علي وعزيز، تمام؟ الآن عزيز أنجب ولدا، علي شو بقرب للولد هذا؟ عمه من إيش؟ من أبيه وأمه. طب زيد عمه من أمه، لا يعني واضح؟ لكن لو أن أباه، لو أن أباه لا، هذا كيف عمه من أمه؟ هذا عمه من أبيه، عمه من أبيه، من أبيه، هذا يرث. لكن لو أن القضية ليست هكذا، يعني كان عما لأمه فقط، يعني بدون أبيه، فهنا لا يرث، يعني من جهة الأم فقط لا يرث. طيب، الشاهد أنه لابد أن نفهم معاني هذه. الأخ لأم هو أخوك من أمك، الأخ لأب أخوك من أبيك، الأخ الشقيق أخوك من لا ترث إلا بشرط. العمة لا ترث، لا، إحنا الآن خلينا على الواضح، سيأتي معنا أحكام ذوي الأرحام، لكن الآن نقتصر على ما أخذنا. هؤلاء من ذكرناه العدد 25، هؤلاء يرثون، ومن سواهم لا يرث، من سواهم لا يرث. طيب، اليوم نأخذ درسا جديدا، درسا يسيرا إن شاء الله. قال رحمه الله: الفروض ومستحقوها. البيت التاسع: الفروض ومستحقوها. الفرض نصف ربع ثمن كذا، ثلثان ثلث سدس وتمدا. الإرث نوعان، الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. ما المقصود بالإرث بالفرض؟ المقصود بالإرث بالفرض أو المقصود بالفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، النصيب المقدر شرعا لوارث خاص. هناك أنصباء أو أنصباء قدرها الله سبحانه وتعالى للورثة في كتابه تكون لوارث خاص، هذه هي الفروض. هؤلاء هم الذين يأخذون هذه الأنصباء، هم أصحاب الفروض نسميهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: الحق الفرائض بأهلها. يعني أول ما تبدأ ابدأ بهم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم حقوقهم وأعطاهم فروضهم. طب ما هي الفروض الواردة في القرآن هذه؟ والآن يتحدث عن الفروض لا يتحدث عن أصحابها. هذه الفروض عددها ستة، عددها كم؟ ستة. ذكرها الناظم، قال: الفرض نصف، نصف في القرآن موجود، ربع الربع، ثمن الثمن كذا، ثلثان ثلثان، ثلث ثلث، سدس السدس، كم؟ ستة. لا بد أن نحفظها، هذه هي الفروض الواردة في القرآن. علماء الفرائض تفننوا في ذكرها، فيذكرونها على سبيل التدلي. التدلي يعني إيش؟ من الأكبر إلى الأصغر، كقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان. إيش يعني؟ بدأ بالأكبر ثم جاء بالأصغر، الشمس أكبر من القمر بحسبان. فهم هؤلاء القوم يأتون بهذه الفروض على سبيل التدلي، فيبدأون بالأعلى ثم الأسفل، فيقولون هكذا: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفها ونصف نصفها والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. يقولون النصف ونصفه. كم نصف النصف؟ ربع. ونصف نصفه ثمن. والثلثان ونصفهما الثلث. ونصف نصفهما السدس. هو تفنن فقط من أجل أن لا تنسى. هذه طريقة. الطريقة الثانية طريقة الترقي. يبدأون من تحت من الأسفل إلى الأعلى، كما قال تعالى النجم والشجر والنجم والشجر يسجدان. إيش النجم؟ تعرفون النجم؟ نجوم. ما هو النجم؟ نجم هو النبات الذي لا ساق له يكون على الأرض، والشجر النبات الذي له ساق. فبدأ بالأسفل ثم الأعلى، وكذلك هؤلاء طريقتهم طريقة الترقي. الطريقة الأولى طريقة التدلي من الأعلى إلى الأسفل، هنا طريقة الترقي من الأسفل إلى الأعلى. فيعكسون ويقولون الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. الثمن كم ضعف الثمن؟ ربع. وضعف ضعفه ضعف الربع النصف. أحسن. طيب السدس وضعفه ضعف السدس كم؟ ثلث. وضعف ضعفه ضعف الثلث ثلثان. هي هذا ذاني وهذا ذاني، ما في أشكال. هذه طريقة أخرى. إذن كم طريقة أخذنا الآن؟ طريقة التدلي وطريقة الترقي. هناك طريقة الوسط، وهي التي ذكرها البرهاني في البرهانية، وهي كالتالي: الربع والثلث وضعفهما ونصفهما بيجي على الوسط. الترقي يأتي من الأقل إلى الأعلى، التدلي من الأعلى إلى الأقل، التوسط هذه يأتي إلى الوسط. يقول الربع والثلث ونصفهما وضعفهما. ذلك يقول البرهاني ربع وثلث ضعف كل نصفه. يقول الشيخ ابن عثيمين لله ضره، ولين له الشعر، ذكر الفروض جميعا في صدر بيت بس. ربع وثلث نصف كل ضعفه بس. ربع وثلث، ربع وثلث. كم ضعفهما؟ نصف وثلثان. كم نصفهما؟ ثمن وثلث. عرفت كيف؟ بقي الطريقة الرابعة، من يعرفها؟ احنا دورنا لكم اياها تدويرا، قلنا لكم طريقة التدلي والترقي والتوسط. بقيت الطريقة العشوائية، اللي ما اللي حافظ انه ما عنده مشكلة بجيب من على اي وجه كان بدون اي يرتب. مثلا بجيبهن بدون ترتيب، يقول ثمن ونصف وثلثين وربع وثلث وثلث بدون ان يرتب. هي هذه بس لتكرير الفروض على الاذن حتى تحفظ وللتفنن، والا هي واحده وهي كلها مذكوره في القران. يعني مثلا ربنا قال في القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع، وقال ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. لاحظ ذكر النصف والربع والثمن ثلاثة، وذكر الثلثين سبحان. يعني كلها مذكورة في القرآن. هذه اسمها ماذا؟ الفروض المقدرة شرعا في القرآن العظيم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن عندنا الآن من يرثون بالفرض، يأخذون بالفرض، ومن يرثون بالتعصيب. سيأتي معنا باب التعصيب. الذين يرثون بالفرض ذكر هنا، قال رحمه الله ذو الفرض من ذكور الزوج وأب جد له أخ لأم انتسب، وكل أنثى ذات فرض للتي مع معصب وذات النعمة. سهل ترى، لا أظن العلم ربنا سهله على الناس. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأبشركم أسهل علم علم الفرائض، لأنه علم محصور. طيب قلنا بأن هناك الفروض المقدرة في القرآن ذكرناها ستة. الآن من يرثون؟ يرثون بالفرض وبالتعصيب. الذين يرثون بالفرض ذكور وإناث. ذكر لنا أولا الذكور، قال ذو الفرض من ذكور، كم عددهم؟ أربعة. أربعة الذين يرثون بالفرض، أربعة. قال الزوج، الزوج يرث بالفرض، وأب، الأب يرث بالفرض. انتبه معي بس هنا قصة، الأب يرث بالفرض نعم، لكنه قد يرث بالتعصيب. نحن نتحدث الآن عن إرثه بالفرض، ولا يلزم من هذا أنه لا يرث بغيره، واضح؟ لأن الأب له ثلاثة أحوال ستأتي معنا، يرث بالفرض ويرث بالفرض والتعصيب ويرث بالتعصيب، مكوش على الدنيا كلها الأب، ماشي؟ الأب هذا الثاني. جد له، شو يعني جد له؟ جد للأب يعني أبو أبي، هذا من أصحاب الفروض يرث. طب أبو أمي لا يرث، ليس من الورثة. لما ذكرنا الورثة ليس أبو الأم من الورثة، ماشي؟ هذا الثالث. أخ لأم انتسب، الأخ لأم يعني أخوي من أمي، هذا من أصحاب الفروض. هؤلاء الأربعة هم الذين يرثون بالفرض من الذكور، الأب، الجد من جهة الأب، الزوج، الأخ لأم. طب أين الباقون؟ يرثون بالتعصيب. خلنا نجي عليهم واحد واحد. قلنا الابن يرث بالتعصيب، ابن الابن يرث بالتعصيب، لاحظ الأخ الشقيق بالتعصيب، الأخ لأم، لأم، لأم، الأخ لأم، يا شيخ يرث، ذكره بالفرض، بالفرض. الأخ لأب بالتعصيب، ابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم لأب، ابن العم الشقيق، كلهم البقية يرثون بالتعصيب. إيش يعني التعصيب؟ سيأتي معنا معناه إنه لما تنتهي من أصحاب الفروض إذا بقي باقي أعطيهم، إذا كانوا لوحدهم في المسألة أعطيهم، إذا أعطيت أصحاب الفروض ولم يبقى باقي ليس لهم شيء. قال البرهان رحمه الله وكل من للمال طرا ضبطا، يعني أخذ المال كله، أو حيثما استغرق فرض سقط، أو إذا استغرق أصحاب الفروض فروضهم سقط، لا يبقى له شيء. وكل من للمال طرا ضبطا، أو حيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له، فذاك العاصب المفضل إذا بقي باقي بعض أصحاب الفروض فأخذ، هذا العاصب المفضل وهو العاصب بالنفس، لأن العصبة تنقسم ثلاثة أقسام ستأتي معنا. أنا بهمني أن نركز على ما نأخذ هنا. إذن أصحاب الفروض من الذكور كم عددهم؟ أربعة، الزوج والجد لأبي والأب والأخ لأم، انتهينا منهم؟ انتهينا. ولا يلزم من هذا أنهم لا يرثون إلا بالفرض، نعم الزوج لا يرث إلا بالفرض، الأخ لأم لا يرث إلا بالفرض، أما الأب والجد ففيهم يعني يرثون بالتعصيب أيضا. طيب نأتي الآن إلى الإناث. قال وكل أنثى ذات فرض، كل أنثى ذات فرض، هذه قاعدة خذها، كل أنثى ذات فرض إلا واحدة المعتقة. قال وكل أنثى ذات فرض للتي مع معصب وذات النعمة، كلمة للتي مع معصب اتركها على جانب، وذات النعمة ذات النعمة المعتقة التي أعتقت العبد أو الأمة صارت صاحبة نعمة عليه، هل هذا يصح أن نقول بأن المعتق أو المعتق صاحب نعمة على الآخر على من أعتقه؟ هل يصح؟ مش الدليل. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني عن سيد، سيد أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام كان عبدا له. لذلك إيش تعريف الـ يعني الـ الإرث بالولاء؟ نعم إيش له فضل، يعني كأنه كيف الأب ولد ابنه، هذا ولده لأنه أخرجه من الرق، الرق الشيخ سجن، لما يخرجه إلى الحرية خلاص يصير حر، يصير حرا بنفسه. ذلك الولاء هذا إيش هو؟ هو عصوبة سببها نعمة المعتق على المعتق، أخرجه إلى الحياة فأنعم عليه نعمة عظيمة لذلك صار من ورثته، طيب القاعدة تقول كالتالي: كل الإناث صاحبات فرض إلا المعتقة وعصبتها المتعصبون بأنفسهم. يعني كم عدد أصحاب الفروض من الإناث؟ عشر. يا شيخ طلع لي أخرجنا صاحبة النعمة المعتقة، بقيت تسعة: الزوجة أو الزوجات، البنت، بنت الابن، الأم، الجدة لأم، الجدة لأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. أما المعتقة فليست صاحبة فرض، إنما هي صاحبة تعصيب. لا نبدأ بها إذا بدأنا في حل المسألة، نبدأ بصاحبات الفارض. طيب لا يلزم من هذا يا مشايخ أن صاحبات الفرض ما يكونش براث بالتعصيب، واضح؟ كما أن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، كذلك هذه الإناث لا يلزم أنهن لا يرثن إلا بالفرض، بل قد يرثن بالتعصيب أيضا. ذلك سيأتي معنا أن التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. لذلك إيش قال: وكل أنثى ذات فرض للتي مع معصب. كل الإناث ذوات فرض ترث بالفرض، إلا التي جاءت مع من يعصبها فهي ترث بالتعصيب. مثل من؟ البنت إذا جاءت مع أخيها ابن ترث بالفرض ولا بالتعصيب؟ تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ بنت الابن إذا جاءت مع ابن الابن كذلك، الأخت إذا جاءت مع الأخ، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا جاءت مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، الأخت لأب مع الأخ لأب، فهنا ترث بإيش؟ بالتعصيب. ذلك إيش قال؟ للتي مع معصب. وكذلك الأخوات لغير أم إذا جئنا مع البنات وبنات الإبن يرثن بالتعصيب مع الغير. فالشاهد أنك استثني من يرث بالتعصيب من الإناث، فإنه لا يرث عند ذلك بالفرض وإنما يرث بالتعصيب، وسيأتي تفصيل ذلك. عرفنا الفرض بالتعصيب شو؟ التعصيب هو من يأخذ لكن ليس له نصيب مقدر شرعا، يأخذ ما تبقى. يعني أعطيك مثال: مات رجل أو ماتت امرأة وتركت زوجا، تركت زوجا وأختا شقيقة وعما شقيقا، الزوج كم له؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف. طيب وبقي عم الأخت كم له العم؟ ليس له نصيب، ما له نصف أو ربع أو... يرث بالتعصيب. أعطينا هذا النصف وهذا النصف، بقي شيء؟ إذن يسقط، ليس له شيء، هذا هو بالتعصيب، لا يأخذ شيئا هنا. طيب لو ماتت هذه المرأة تركت زوجا وعما، الزوج له النصف والعم يأخذ الباقي النصف، لكن مش لا نقول بالفرض يأخذ بالتعصيب، يأخذ الباقي هكذا، ليس له نصيب مقدر. يعني هنا أخذ النصف، هناك لم يأخذ شيئا بحسب. فالمعصب هو الذي يأخذ جميع المال إذا فرض. يعني لو ماتت امرأة تركت عم فقط، عم شقيق، كم تأخذ؟ كم يأخذ العم الشقيق؟ كل المال. طب لو ماتت امرأة وتركت زوجا وعما، يأخذ الباقي اللي هو النصف. طب لو ماتت تركت عما زوجا، تركت هذه المرأة الميتة زوجا وأختا شقيقة وعما، لا يأخذ شيئا. فالمعصب هو الذي ليس له نصيب مقدر شرعا وهو من الورثة، هذا هو المعصب. ماشي، سيأتي معنا تفصيله، له درس خاص به. فإذا يا مشايخ الآن نلخص ما أخذنا، نقول بأن الفروض المقدرة في القرآن ستة، هي الربع والثلث ونصفهما وضعفهما، انتهينا. وأصحاب الفروض من الذكور أربع: الزوج والجد لأبي والأب والأخ لأم. والوارثات بالفرض من الإناث كل الإناث إلا المعتقة، واستثني من يرث بالتعصيب منهن اللي هن ذوات النص، ذوات النص مع معصبهن، كذلك الأخت لغير أم مع الفرع الوارث الأنثى. سيأتي معنا تفصيله. واضح في إشكال؟ في إشكال يا شيخ عبد الرزاق؟ في هنا: وكل أنثى ذات فرض للتي مع معصب. المعصب هو الذي يعصبها، تصير معه عصبة، بحيث تنتقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب بدون نصيب مقدر. مثال ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا وبنتا، الزوج كم له؟ الربع. طب البنت، البنت صاحبة فرض، ليس هنا لها فرض لوجود المعصب وهو الابن معها، فتأخذ للذكر وتحضر الأنثيين. أنا لا أريد أن أشغل أذهانكم الآن بشيء لم يأتي، لكن هو ذكره نبهنا عليه. الذي أريدك أن تتقنه الآن وأن تضبطه أن أصحاب الفروض من الذكور أربعة فقط، وصاحبات الفرض من الإناث 14. ولا يلزم من كون هؤلاء من الذكور والإناث يرثون بالفرض أنهم لا يرثون بالتعصيب أيضا، لا يلزم. واضح يا مشايخ؟ لا بد أن ننتبه وأن نصره وأن نراجع. 15 هم الإناث، شيل المعتقد بقي 14. طبعا هذا مع التفصيل، إذا أردت بدون تفصيل وبدون بسط باختصار 9. الشيخ هو الإشكال اسمه العصبة، يعني العصبة. لماذا سموا عصبة؟ هو أنا لا أريد أن أشرح لكم الآن شيئا سيأتي، هذا ترى من الغلط في التعليم، لكن هذه يسمونها عصابة. سميت العصبة عصبة لأنهم يحيطون بالإنسان من جميع الجوانب، واضح؟ فلذلك الأب يكون عصبة من فوقك، الابن عصبة من تحتك، الأخ عصبة، واضح؟ العم عصبة، فأنت محاط بهؤلاء كإحاطة العصابة بالرأس، فلذلك سموا عصبة. وكما قلت لك هم هكذا، وكل من للمال طرا يعني جميعا ضبط، أو حيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له، فذاك العاصب والمفضل. رايح يجي، والله رايح يجي، بس اصبر علينا. أن تثبتوا الأسس هذه، وإذا في إشكال اسألوا عن الإشكال الواضح، أما الأشياء الآتية فهذه ستأتي بالتفصيل بإذن الله الكريم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.